من الذي يجوز له أن يتقدم في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الذي يتقدم للصلاة يحتاج بيانه إلى شيء من التفصيل، وذلك أن الشخص الذي يتقدم إلى الصلاة قد يكون تقدمه من جهة تعيينه من الجهة التي يرتبط بها المسجد كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعض البلدان، أو وزارة الحج والأوقاف في بعض البلدان الأخرى. وحينئذ هذه الجهة هي معنية بتعيين الأئمة، ومعنية أيضا بالتأكد من صلاحيتهم ابتداء، ومن مراقبتهم استمرارا. وحينئذ ليس للشخص علاقة في الإمام الذي يكون من هذا النوع، إلا من ناحية ما إذا كان قد انتقد إماما قد عين من جهة رسمية، فبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الرسمية ليرشدها بما لاحظه على الإمام، وهي تتولى إجراء ما تراه لازما من علاج في الموضوع. وأما الإمام الذي يكون عارضا لا راتبا، الإمام الذي يكون عارضا يعني يجتمع جماعة فيقدمون واحدا منهم، ففي هذه الحال يختار أفضل الموجودين من ناحية دينه وحسن قراءته ومعرفته لأحكام الصلاة، وسلامته أيضا من البدع ومن الأمور الشركية. يختار واحدا من هذا النوع ويقدم يصلي للجماعة الموجودين معه. قد يعرض للإنسان أن يدخل مسجدا ما من المساجد فيجد جماعة يصلون ويصلي معهم، وفي هذه الحال إذا كان لا يعرف حال الإمام فليس عليه أن يتأكد من سلامة هذا الإمام، لأن ما دام أنه يصلي حينئذ محكوم بإسلامه ظاهرا. والتفتيش عن عيوب الناس هذا لا ينبغي، وليس عليه أن ينفرد ويصلي منفردا بحجة أنه لا يعرف هذا الإمام، لكن إذا كان الإمام الذي يصلي يعرفه بأنه يعمل أعمال شركية، يتوسل بغير الله أو ما إلى ذلك، فحينئذ هذا لا مانع من عدم الصلاة معه. وإذا كان هذا الشخص قد يرتكب شيئا من المفسقات، مثل الإنسان الذي يشرب دخان أو يحلق لحيته أو ما إلى ذلك، فإذا صلى خلفه فإن صلاته صحيحة. المقصود أن كل حالة من الحالات لها ظروفها وملابساتها، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.